نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الحبوب والثمار، وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن الزكاة تجب في 4 أصناف التي جاءت في الحديث الذي رواه الدارقطني بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ الصدقة أي الزكاة إلا من هذه الأصناف: الشعير والحنطة والزبيب، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ولكن المالكية قالوا تجب الزكاة في 20 نوعا. لماذا؟ قاسوها على بقية الأصناف، فرأوا أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشترك، هذه الأصناف تشترك في وصفين، وهما القوت والادخار. فقالوا رحمهم الله: إذا كانت كل ما يشبه هذه الأصناف من حيث أنها لا تفسد أنها تكون قوتا وأنها تدخر، فهي تزكى، فهي تزكى. هذا الذي ذهب إليه المالكية. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم نصاب الثمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. وتحدثنا عن الوسق، ما هو الوسق؟ وقلنا إن الوسق هو أن الوسق هو 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد، والمد يساوي تقريبا 560 جرام، أي تقريبا رطل. فتكون يكون النصاب ما يعادل 672 أو بين 672 و 675 كيلو جرام، وناخذ بالأقل 672، فهذا هو النصاب. تحدثنا عن جميع هذه المسائل، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فيجمع 20 صنفا فاعددي 7 القطان مثل صنف واحد. طبعا تحدث الناظم رحمه الله عن اردب ومصر 4 وابيع وبالرشيدية، فهذه المكاييل وهذه معدومة في زماننا، فلسنا في حاجة إلى طرحها والتفصيل فيها مع ما فيها من الوعورة. لذلك رأيت أن نستغني عن شرحها، أن نستغني عن شرحها ونعتني بما يفيدنا في زماننا هذا. قال: يجمع 20 صنفا فاعددي 7 القطان مثل صنف واحد. 7 القطان هي أصناف من الحبوب، وسميت بالقطانيات لأنها إذا زرعت تمكث في الأرض زمنا طويلا، فهي تقطن في الأرض، يعني تبقى قاطنة في الأرض. وهذه القطان هي بسيلة، قال الناظم رحمه الله: بسيلة، جلبان، فول، عدس، عدس وحمص ولوبيا وترمس للقمح. هذه هي الأصناف السبعة، القطاني، القطاني هذه. فهذه السبع إذا بلغت النصاب بمجموعها، مثلا عندك فول وعندك جلبان وعندك عدس، عندك مثلا أي عدس، وعندك من هذه مثلا 250 كيلو جرام ومن هذه 250 كيلو جرام. طبعا إذا كانت منقات بدون الحساب يكون بعد التنقية، يعني إزالة قشرها، قشرها المقصود بإزالة القشر ليس القشر الداخلي، ولكن المقصود القشر الخارجي، واضح؟ المقصود بالقشر الخارجي فقط. مثلا بعض الحبوب يوجد لها قشران، قشر داخلي وقشر خارجي، فالمقصود القشر الخارجي فقط. فبعد أن تنقى وتوضع توزن، فإن بلغت النصاب بمجموعها فتزكى، وإن لم تبلغ النصاب فلا تزكى. واضح؟ يعني بعد أن تنقى ويزال عنها ذلك القشر توزن، فإن بلغت النصاب وهو قلنا تقريب 672 كيلو جرام فتزكى، وإن لم تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة، فلا تجب فيها الزكاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أصنافا أخرى، وهي أصناف ثلاثة أيضا كذلك تجمع. قلنا القطانية 7 أنواع وهي تجمع، وكذلك لماذا تجمع؟ لأنها لها نفس المواصفات. وسيذكر أيضا أصناف أخرى أيضا تجمع لأن لديها نفس المواصفات. قال رحمه الله: للقمح والسوز الشعير يجمع، إن كان كل قبل حصد يزرع. القمح معروف، والسلت هو نوع من الشعير لا قشر له، هذا يسمى السلت. واضح؟ والشعير معروف، فعندنا القمح والسلت والشعير، فرأينا كلها متشابهة، لذلك تجمع في صنف واحد. فإذا كان عندك مثلا 300 كيلوغرام من القمح و250 من السلت، ومثلا عندك 150 من الشعير، فهذه تجمع وتزكى، وتزكى. ثم قال رحمه الله: وستة أصنافها منفردة. قبل ذلك قال: إن كان كل قبل حصد يزرع. متى تجمع هذه الحبوب والثمار؟ تجمع إذا كانت حصادها، إذا كان حصادها قبل أن يزرع الآخر. مثلا عندك قمح، وأنت قبل أن تحصد القمح زرعت الشعير، فهذا يجمع. أما إن حصدت القمح قبل أن يزرع الشعير فهنا لا يجمع، فيكون لكل واحد منهما نصاب خاص. واضح؟ فإذا أتيت بالشعير في هذه الحالة، فإذا أتيت بالشعير وزاد وزنه، يعني بلغ النصاب، بلغ 672 كيلو جرام، فتزكيه، تخرج الزكاة، فإن لم يبلغ فلا زكاة عليك. واضح؟ ثم تأتي إلى القمح الذي زرعته بعد أن حصدت الشعير، تأتي إلى القمح فإن بلغ زكيت، وإلا لا. واضح؟ وإلا فلا. فهذه هي الطريقة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وستة أصنافها منفردة. يعني سيذكر ستة أمور أصنافها منفردة، أي لا يجمع بعضها ببعض، أي لا يجمع بعضها ببعض. قال: نصاب كل واحد على حدة، يعني لا بد أن تبلغ أن يبلغ نصاب كل واحد منها على حدة. بخن وأرز، ذرة كذا العلس، تمر زبيب، خرصها إذا يبس. قال: دخن، الدخن ما هو؟ هو حب يشبه السمسم، حب نباتي يشبه السمسم، وهو ما السمسم مقصود بالجلجلان، يعني عندنا في تونس نقول هو الجلجلان. فهذا هو الدخن، معروف يعني في المشرق معروف هذا الدخن. وأرزنا الأرز معروفة، والذرة اللقطانية معروفة، الحبة متاع اللقطانية تسمى الذرة. قال: كذا العلس، العلس هو نوع من الحبوب يشبه الحنطة، يشبه الحنطة، يكون في القشرة منه حبتان أو أكثر. طبعا لا، ابتسام تقول الدخن هو الذرة، الذرة تقال بالذاء ليس بالضاد. لا، الدخن هو لا شيء آخر، ليس الذرة. الذرة شيء والدخن شيء. بارك الله فيك. المهم هو يعني معروف، حتى إذا دخلتم إلى الإنترنت طبعا نحن يعني قد لا نتعرض لكثير من هذه الحبوب والثمار بحكم يعني أغلبنا من يعني في المدن والقرى، في المدن وبعيدين عن الأرياف وما يتعلق بالزراعة، أو بعيدين حتى عن ما كان يأكله أجدادنا من الأشياء النافعة، وهذا للأسف. وهذه كلها أشياء نافعة كان يقتاتها أجدادنا، لذلك تجد عندهم من الصحة والقوة ما لا تجده عند جيل هذا الجيل، ذلك لأنهم كانوا يأكلون الأشياء العضوية، الأشياء النقية، يتقوون بها. فحتى إذا لم تعرف بعض هذه الأصناف فلا إشكال في ذلك، فنحن سواسية في ذلك، والله المستعان. قال: تمر زبيب خرصها إذا يبس. قلنا أنه أن التمر والزبيب لا بد أن يخرصا قبل إذا بدا صلاحهما، إذا بدا صلاحهما فلا بد أن يخرصا. واضح؟ وذكرنا أن الخرص، لماذا يتم الخرص؟ تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي، قلنا لاحتياج الناس للأكل منه والإهداء منه، فنزيل الحرج عن صاحب الزرع، و يعني نحافظ على حق الفقراء والمساكين، ونحافظ على حق الفقراء والمساكين، لذلك شرع الخرص. واضح؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأشياء التي تزكى هي ذوات الزيوت، ذوات الزيوت، وهي أربعة أنواع عندنا في المذهب، أربعة أنواع. وذو الزيوت أربع، فالسمسم، الزيتون، حب الفجد، ثم القرطم. وذو الزيوت أربع، فالسمسم، زيتون، حب الفجد، ثم القرطم. الزيتون معروف، السمسم معروف أيضا، هو قلنا الجلجلان، وحب الفجد المعروف، والقرطم هو نوع من الحبوب، وفي هذا العصر يعطوه للعصافير، يعني يستفيد منه، يعني غذاء في هذا، يعني الآن في زماننا هذا يعطى كثيرا تغذية العصافير. واضح؟ والمالكية رحمهم الله ألحقوا هذه أصحاب الزيوت الأربعة، لماذا ألحقوها؟ قالوا هي الحقيقة ليست قوت، ولكن مصلحة للقوت، هي مصلحة للقوت، لذلك ألحقوها في الزكاة. فإذا بلغ حبها النصاب، فإذا بلغ حبها النصاب فإن زكاتها تخرج من زيتها. الزكاة مما تخرج من زيتها. فإذا بلغ الحب، مثلا حب الزيتون، نقول 700 كيلوغرام، فيجب عليك أن تخرج مما تخرج من الزيت. فإذا كان مثلا هذه ال 700 كيلوغرام أخرجت لك 200 لتر من الزيت، فتخرج إما العشر أو نصف العشر على حسب ما سنتحدث عنه في مسألة السقيا، إذا كان مما سقط السماء أو مما لم تسقي السماء، يعني سقيت بالدلا والأشياء الأخرى يعني بالكلفة. فإذا سقيت بالكلفة فنخرج نصف العشر، وإذا سقيت من غير كلفة فيجب علينا أن نخرج العشر. فال200 لتر هذه إن كانت سقيت بالسماء فقط فعلينا أن نخرج 20 لترا، فعلينا أن نخرج 20 لترا. وإن كانت سقيت بكلفة فعلينا أن نخرج 10 لتر. 10 لتر، واضح؟ وإذا كانت هذه الأنواع حبها لا يتغير، يعني مثلا بعض الأنواع الزيتون نقول يمكث، يعني نحن يعني يمكث ونستطيع أن نستعمله وهو يابس. بعض أنواع الزيتون قد يجفف أو قد يعني يحفظ في بطرق، نحن عندنا في تونس نملح الزيتون وهذه نفعل هذه الأمور ونسموه زيتون الطاولة، زيتون الطاولة. فإذا كانت مثلا نقول أنا لن أعصر هذا الزيتون، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ فنقول تخرج من الحب، تقول أنا لن أعصر الزيتون، ففي تلك الحالة تخرج من الحب. أما إذا كنت ستعصر هذا الزيتون فنقول تخرج من الزيت، واضح؟ فإذا كان ييبس وتستطيع أن تبقيه أو تستطيع أن تحفظه فتخرج من الحب، أما إذا كنت ستعصر هذا الزيتون فعليك أن تخرج من الزيت. وهنا سؤال يتعلق بالثمار التي لا تجف، الثمار التي لا تجف. ماذا نفعل بها؟ فمثلا الرطب الذي لا يصلح للتجفيف، يوجد أنواع من التمر لا يصلح للتجفيف، فكيف نخرج؟ قلنا لابد أن نخرج من التمر لا نخرج من الرطب، فكيف يعني وكذلك أنواع من العنب لا يصلح للتجفيف، يباع هكذا لا يصلح للتجفيف، والزيتون الذي أيضا زيتون الطاولة الذي لا زيت له كذلك. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ فيقول علماؤنا فنخرج من قيمتها إذا بيعت، نخرج من القيمة إذا بيعت، واضح؟ إما نخرج العشر أو نصف العشر. ومن ثمنها إذا أهديت أو أكلت، مثلا عندك 700 كيلو تمر، أنت تقول هذا سأهديه لأناس وكذا وكذا، فهنا تخرج من الثمن، يعني تقدر هذا ثمن وتخرجه، واضح؟ وسؤال آخر كيف نزكي الرطب والعنب اللذان بيعا قبل أن يجفا؟ كيف نزكي الرطب والعنب اللذين بيعا قبل أن يجفا؟ فنقول يجب إخراجهما تمرا أو زبيبا. واضح؟ يوجد عندنا رطب وعنب بعناه قبل أن يجف، واضح؟ فنقول نبقي على هذا القدر ويجفف، ثم نخرجه تمرا أو زبيبا. فإن شق عليه ذلك بعدما فإن شق عليه ذلك بعد معرفة مقدارهما بعد الجفاف، يزكى حينئذ من ثمانهما. مثلا أنت الآن عندك المسألة هذه تختلف عن المسألة التي قبلها، عندك الآن رطب وعندك عنب، فقلنا وذكرنا هذا منذ الدرس الماضي، قلنا العنب والرطب إذا أردنا أن نخرجهما فلا بد أن ننتظر حتى يجف ثم نخرج عنه، نخرج الزكاة، واضح؟ فنخرجهما تمرا أو زبيبا. يأتي شخص يقول أنا فنقول جاء شخص عنده مثلا محتاج إلى مال، فلا ينتظر حتى يجف التمر أو يجف الزبيب. فنقول عليه لابد لك أن تبقي هذا المقدار حتى يجف ثم تخرجه، فإن كان ذلك يشق عليك فتخرج حينئذ من الثمن، فتخرج حينئذ من الثمن. ثم قال رحمه الله: فنصف عشر إن سقي بالكلفة أو لا فعشر أو هما بالنسبة. ماذا يقصد بذلك الناظم رحمه الله؟ يقصد أنه يجب علينا إخراج نصف العشر إذا كان هذا الماء إذا كانت نصف العشر إن سقي بالكلفة، يعني سقي مثلا بالدلاء، أو أخرجت الماء من الأرض من بئر أو بالآلات الحديثة أو هذا، فهذا كله يدخل في الكلفة، واضح؟ أما إذا سقي مثلا بماء الأمطار أو بالأودية أو غير ذلك، فهذا نخرج عليه العشر. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما كيف نزكي الأرض التي حفرنا فيها مثل الينابيع لكي تدخل فيها الماء؟ وهذا الماء يدخل مثلا من بعض الأودية، فما يحدث في الجنوب أو كذا، أو فهذا هل نقول هذا يعتبر بالكلفة لأننا حفرنا هذه الينابيع، أو هي من غير كلفة لأن الماء يأتي مباشرة فلا نحتاج إلى دلاء ولا نحتاج إلى آلات حديثة ولا نحتاج إلى شيء؟ فنقول هذا يدخل في زكاة في السقيا من غير كلفة. لماذا؟ الكلفة مرة واحدة، الكلفة تهيئة الينابيع وهذه المجاري المياه هذه ستفعلها مرة واحدة، مثل أن تحرث الأرض مثلا هذه تفعلها مرة واحدة، بل هذه أقل، حرث الأرض ممكن تحتاجه كل سنة، أما هذه تجهيز أماكن دخول المياه وهذه الأمور قد تفعلها مرة واحدة، فنقول الماء يدخل من غير كلفة فيجب عليك إخراج العشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ابتسام تقول: الدخن أظن في تونس تسمونه الضراع، لعله والله، لعله عسى والله ما أدري أنا حقيقة، يعني أسمع عنه، حتى سمعت عنه في يعني في بلاد المشرق يقولون دخن دخن، ولكن لعله هو الذراع، لعله والله أعلم، لست متأكد من ذلك. بارك الله فيك أختي، ونراكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.